غسه روت مني يا ابو زين التحيه، قل له اني طالب منه العفو والسموحه. حي عبد الباسط الساروت في حمص حيا، اشهد ان شجاع وباع لله روحه. حي كل ابطال حمص وحي حمص العديه، حي من رام الشهاده والشهادة طموحة. يا أبو زين المراجل عندكم والحمية، والجباه الأبية والوجيه الصبوحة. بلغ الساروت مني يا أبو زين التحية، قل له إني طالب منه العفو والسموحة. حي عبد الباسط الساروت في حمص حية، أشهد إن شجاع وباع لله روحا. سعد منه معكم حامل بندقية، لين بشر يعلن وين وجهة نزوحة. يصناديد اشتريت ومجدكم بالمنية، حمص بيديكم رسمتوها للأجيال لوحة. قل له